ماذا كان سؤالك؟ الأخ يسأل يقول الإمام سجد 3 سجدات، فهل يتابعونه في السجدة الثالثة؟ أنا أجيب بجواب، هل يتابعونه في الخامسة أم لا؟ فمن كان مقتنعا بأنهم يتابعونه في الخامسة فالخامسة فيها السجدتين بدل واحدة، أما من كان لا يتابع حتى في السجدة الواحدة هذا يقال له إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم على الذي يريد أن لا يتابعه عليه أن يطبق أمر نبيه صلى الله عليه وسلم القائل من نابه شيء في الصلاة فليسبح، فإذا عليه أن ينبهه. وهنا أعرف أنه من المعتاد أن يرد السؤال يا أخي نبهه وما انتبه ورأى قام للركعة الخامسة وقال له سبحان الله وتم راكب راسه وماضي فيه ركعته. نحن نقول لست عليه بمسيطر، بجود أن تكون الواهم، فما عليك إلا أنك إيه تأتمر بأمري عليه السلام فليسبح فسبح، فإن تنبه فبها وإلا أنت تبع له، ولا يجوز أن تفارقه إلا السلام الذي هو الخروج من الصلاة. هذا هو الجواب إن شاء الله. واضح؟